في بعض الأحيان أقول لأمي إن زوجي يحبها بشدة ويقول عنها أشياء طيبة وهكذا، حتى لو زوجي لم يقل هذا، ونفس الشيء أفعله مع زوجي، ولا أقصد سوى أن أوفق بينهما لأنهما كانا شديدا الخلاف مع بعض، وكذلك أقول لها إنه يشتري بي أشياء أو يفعل مع أشياء طيبة حتى لو لم يفعلها لنفس القصد، فهل أكون بذلك كاذبا؟ لا حرج في ذلك، هذا من باب الإصلاح ولا حرج في ذلك إذا كان لا يضر أحدا إنما يتعلق بهما فقط. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.